نعم يا شيخ مبارك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح. تعلمون أن الأسبوع القادم تبدأ الدورة في مسجد شيخ الإسلام وعليه فستتوقف، يعني توقف الدرس هنا، إلا أنه قبل يعني الانطلاق للمسجد يعني رأيت أن نقرأ أو في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ونقتصر عليه في هذا المجلس. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. الله أكبر. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حديث أبي برزة قد خرجوا فيما تقدم بألفاظ مختلفة، في رواية عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وفي رواية شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وفي رواية قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. فقد روى شعبة أن أبا المنهال شك هل كان تأخيره للعشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وكذا خرج مسلم من حديث شعبة، وخرج من حديث حماد بن سلمة عن أبي المنهال وقال في حديثه: كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. وقد تقدم أيضا حديث أبي موسى في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى إبهار الليل، في توسط وانتصف. قال البخاري: حدثنا إبهار الليل، وش بعده؟ أي توسط وانتصف. توسط نعم وانتصف نعم. قال البخاري: حدثنا عبد الرحيم المحرابي، حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد. سبحان الله. أقول ضعف العزائم وضعف غلبة الكسل على النفوس. الآن يقل الذين يصبرون على الانتظار، انتظار الصلاة، فأكثر الناس لا يأتون لصلاة الجماعة إلا بعد أن تقام أو بعد أن يفوتوا بعضها. والتقدم فيه خير كثير لمن وفقه الله، من ذلك الانتظار، نفس الانتظار هذا عبادة وعمل صالح، فهم في صلاة، فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم نعم. حدثنا حميد: سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. هذا الحديث سلك. شو قول؟ كأني أنظر إلى وبيص خاتمه. شو الحديث؟ وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد. سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. أنظر إلى وبيص خاتمه، إيش بعد؟ ليلة إذن. إيش؟ ليلة إذن. والله يعني بعد هذا يحتاج إلى بحث. وكيف يرى وبيص المسك في تلك الليلة، وبيص الخاتم في تلك الليلة؟ هل كان هناك يعني إضاءة، هناك سراج؟ هذا لابد، أقول لابد للشراح مناقشة، لأن المتوقع أنه في العشاء وليس هناك إضاءة ما يظهر هناك وبيص للخاتم. نعم. هذا الحديث صريح في تأخير العشاء إلى نصف الليل. عبد الرحمن المحاربي هو ابن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وكان أفضل من أبيه، وإنما ذكر حديث يحيى بن أيوب عنه تعليقا لأنه ذكر فيه سماع حميد له من أنس، فزال ما كان يتوهم من تدليسه، فإنه قد قيل إن أكثر رواياته عن أنيس مدلسة. وقد تقدم عن إسماعيل أنه قال في المصريين إنهم يتسامحون في لفظة الإخبار بخلاف أهل العراق، ولفظة السماع قريب من ذلك. وتخرج البخاري هذا الحديث في اللباس من رواية يزيد بن الزريع عن حميد قال في اللباس؟ نعم، يعني شان الخاتم إيه في اللباس. قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فذكره، وروى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس وزاد فيه فجعل الناس يصلون فخرج وقد بقيت عصابة فصلى بهم، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه وذكر باقي الحديث. خرجه أحمد بن منيع في مسنده عن يزيد كذلك، وخرج البخاري في باب يستقبل الإمام الناس، وكذا مسلم مختصرا. قد روي هذا الحديث عن أنس من وجوه أخر، وخرجه البخاري في أواخر المواقيت من حديث الحسن عن أنس قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا رسول الله يعني انتظرنا، نظرنا يعني انتظرنا. نعم. ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغ فجاء فصلى لنا، حتى كان شطر الليل يبلغ حتى كان نعم ولا كاد كان بالنون كان الحلو أنه كاد يقول إيش حتى كان حتى كان شطر الليل يبلغ يبلغه كان المناسب كاد حتى كاد شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. خرج مسلم من حديث قتادة عن أنس قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيض خاتمه في يده من فضة. ومن حديث حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل وكاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. وفي تأخير العشاء إلى نصف الليل حديث أخر لم تخرج في الصحيح، وروى داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بن خزيمة في صحيحه، وإسناده على شرط مسلم، إلا أن أبا معاوية رواه عن داود فقال عن أبي نضرة عن جابر، والصواب قول سائر أصحاب داود في قولهم عن أبي سعيد، قاله أبو الزرع بن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم. وقد سبق بحديث ابن عباس الذي خرجه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا، وهذا مما استدل به من قال إن تعجيل العشاء أفضل، لأنه لم يأمرهم بالتأخير بل أخبر أنه لولا أنه يشق عليهم لأمرهم. وما كان وهذا إيش وهذا وهذا مما استدل به من قال إن تعجيل العشاء أفضل. لأنه لم يأمرهم بالتأخير بل أخبر أنه لولا أنه يشق عليهم لأمرهم. يقول وهذا مما يستدل به من قال أن تعجيل العشاء أفضل. ليس بظاهر. الاستدلال بهذا على التعجيل هذا خلاف الظاهر، والاستدلال بها على يعني أن التأخير أفضل، لكن مع المشقة يمكن، مع المشقة إذا كان. فلو أن أناسا يعني اختاروا التأخير، فالتأخير أفضل، والروايات صريحة في هذا، صريحة في التأخير، وأنه لكنه مع رغبته لم يأمرهم خشية المشقة عليهم. ويؤكد هذا أنه يراعيهم، فإذا اجتمعوا عجل مراعاة لهم، لا أن التعجيل أفضل، بل يعجلها رفقا بهم. نعم. بل أخبر أنه لولا أنه يشق عليهم لأمرهم، وما كان ليوثر ما يشق على أمته، فلذلك لم يأمرهم. وكذلك قوله لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت، فإنه يدل على أنه لم يؤخر، وإذا كان الأمر بذلك مستلزما للمشقة فهو لا يأمر بما يشق عليهم. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين في تأخير العشاء وتقديمها، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا أخر. وقد أجاب عن ذلك من قال باستحباب التأخير أن المنتفي هو أمر الإيجاب دون أمر المنتفي. نعم، أن المنتفي هو أمر الإيجاب. صحيح. دون أمر الاستحباب كما في السواك. وقد خرج النسائي الحديث وقال فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوها ألا يصلوها إلا هكذا. ويدل على ذلك أن لولا تقتضي جملتين اسمية ثم فعلية، فيربط امتناع الثانية فيهما بوجود الأولى. والأولى هنا خوف المشقة وهو موجود، فالثانية منتفية وهو الأمر، وليس الأمر لإيجاب، لأنه ندب إلى تأخيرها، والمندوب مأمور به، ولأن في حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتموا بهذه الصلاة، خرجه أبو داود، وهذا أمر. وها هنا مسألتان يحتاج إلى ذكرهما. وها هنا مسألة مسألتان يحتاج إلى ذكرهما. نعم. المسألة الأولى، هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل أم تعجيلها أفضل؟ أم الأفضل مراعاة حال المأمومين؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدهما أن تعجيلها أفضل، وهو أحد قولي الشافعي، بل أشهرهما وهو قول مالك. وفي المدونة عنها أنه قال أحب للقبائل تأخيرها قليلا بعد مغيب الشفق، وكذلك في الحرس، ولا تؤخر إلى ثلث الليل. وقال ابن عبد البر المشهور عن مالك أنه يستحب لأهل مساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلا عنده أفضل. وروي عنه أن أول الوقت أفضل في كل الصلوات إلا الظهر في شدة الحر. ورجح الجزجاني القول باستحباب تعجيل العشاء، وادعى أن التأخير منسوخ، واستدل بما روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى آخر 9 ليال، وفي رواية 8 ليال. فقال أبو بكر الصديق لو عجلت يا رسول الله كان أمثل لقيامنا بالليل، فكان بعد ذلك يعجل. خرجه الإمام أحمد. وعلي بن زيد بن جدعان ليس بالقوي، وروى سويد بن غفلة قال عمر عجل العشاء قبل أن يكسل العامل. وقال مكحول قبل أن يكسل نعم العامل. نعم. إيه. وقال مكحول كان عباد بن الصامت وشداد بن أوس إذا غابت الحمرة في بيت المقدس صلوا العشاء. خرجهما أبو نعيم، وهذا منقطع. والقول الثاني أن تأخيرها أفضل، وحكاه الترمذي في جامع عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. قال عبد الرحمن بن يزيد كنت أشهد مع عبد الله يعني بن مسعود الجماعة، فكان يؤخر العشاء، وكان ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ زلفا من الليل. وممن رأى تأخير العشاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوله، وقيل إنه نص على ذلك في أكثر كتبه الجديدة، وأحمد وإسحاق. وعلى هذا فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي يكون تأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل، والمنصوص عن أحمد أن تأخيرها في الحضر حتى يغيب البياض، لأنه يكون بذلك مصليا بعد مغيب الشفق المتفق عليه، وهذا يدل على أن تأخيرها بعد مغيب البياض لا يستحب مطلقا، أو يكون مراعا بقدر ما لا يشق على الجيران، كما نقله عنه الأثرم. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله قدر كم تؤخر العشاء الآخر؟ قال: ما قدر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران. فقد نص في رواية غير واحد على أنه يستحب للحاضر تأخير العشاء حتى يغيب البياض من غير اعتبار للمشقة، ونص على أنه يستحب التأخير مهما قدر بحيث لا يشق على الجيران، فيحمل هذا على ما بعد مغيب الشفق الأبيض. ويدل على صحة هذا وأن التأخير لا يكون على الدوام إلى نصف الليل ولا إلى ثلثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر على الدوام العشاء إلى آخر وقتها، وإنما أخرها ليلة واحدة أو ليال يسيرة، وشق ذلك على أصحابه فأخبرهم أنه وقتها لولا أن يشق عليهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشق عليهم، بل كان يراعي التخفيف. ولهذا صح عنه أنه كان أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، وإذا رآهم أبطوا أخر. وحديث أبي بكر المتقدم يدل على مثل ذلك أيضا، وخرج ابن خزيمة في صحيح وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مواقيت الصلاة وقال: ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخر حتى يجتمع الناس. مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها دائما قليلا، ولم يكن يؤخرها إلى آخر وقتها. ما خرجه مسلم رواية سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، يعني العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ثالثة. وفي رواية الإمام أحمد كان يصليها بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة من أول الشهر، وفي رواية الله كان يصليها مقدار ما يغيب القمر ليلة ثالثة أو ليلة رابعة، وهذا الشك من شعبة ولم يذكر الرابعة غيره. قال أحمد: وهم فيه، يعني في ذكر الرابعة. ومما يدل على اعتبار حال المؤمنين وأنه لا يشق عليهم ما روى أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أما قومه فاحتبس عنهم معاذ ليلة فصلى سليم وحده وانصرف، فأخبر معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى سليم فسأله عن ذلك، فقال: إني رجل أعمل نهارا حتى إذا أمسيت ناعسا، فيأتينا معاذ وقد أبطأ علينا، فلما أبطأ علي أمسيت ثم انقلبت إلى أهلي. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ: لا تكن فتانا تفتن الناس، ارجع إليهم فصلي بهم قبل أن يناموا. خرجه البزار وخرجه الخرائطي من حديث عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال رجال ينفرون عن هذا الدين، يمسون بعشاء الآخرة. وإسناده ضعيف. وقال سويد بن غفلة قال عمر: عجل العشاء ابن غفلة قال عمر: عجل العشاء قبل أن يكسل العامل وينام المريض. فقد تبين بهذا أن هذا القول الثالث وهو مراعاة حال المؤمنين في التأخير الكثير دون اليسير هو الأرجح في هذه المسألة، وقد عقد له البخاري بابا منفردا سبق ذكره والكلام عليه. المسألة الثانية. جزاك الله خير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المهم استفاد من كل هذه الأخبار والروايات استحباب تأخير العشاء، معناه لو مثلا التزموا انه بعد الاذان على الاقل نصف ساعه، يعني الان يلتزمون ربع ساعه يمكن 20 دقيقه الأكثر، لكن نصف ساعة، ساعة إلى ثلث طيبة. والظاهر أن هذا ما يشق على الناس تأخير هذا، لأنهم ببيوتهم أكثرهم في البيوت. نعم.